نعم شيخ هشام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف والشارح والجامع غفر الله لهم: معنى الهجرة لغة وشرع وحكم الهجرة، والهجرة محكمة غير منسوخة، وخلاصة فوائد. قال رحمه الله: والهجرة أصلها من الهجر وهو الترك، وفي الشرع ترك بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، يعني لأجل الإسلام. وإلا شخص ينتقل ليس مراده الإسلام فهذا ليس مهاجرا، بل الانتقال من بلد الشرك لكونها بلد شرك. نعم. إلى بلد، يعني لو شخص سافر من بلد البلد ليس قصده الإسلام وإنما العمل، نقول هذا سافر ولا نقول هاجر في الشرع يعني. نعم. بل الانتقال من بلد الشرك لكونها بلد شرك إلى بلد الإسلام لإقامته أو للتخلص من أذيتهم، وهي فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي فرض عين في حق القادر، وأما العاجز فمعذور، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، وفرضيتها مستمر إلى قيام الساعة، لا ينسخها شيء ولم ينسخها شيء. فعرفنا الهجرة أنها الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، واشتقاقها من الهجر والترك. وسبق لكم أن الهجر هو الترك، واهجرهم. وإذا قيل لك ما حكمها، قلت: واجبة على هذه الأمة أن تفارق بلاد المشركين إلى بلاد المسلمين. وقد يقولون لك: هل هو وجوب باق أم لمن مضى؟ وهذا معنى كلام المؤلف، ثم قد يقول قائل: إن في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: لا هجرة بعد الفتح. قيل: إنه من مكة إلى المدينة، لما فتحت بعد إذ كانت بلد كفر. وإلا بإجماع أهل العلم أن الهجرة باقية. إنما يعني لا هجرة بعد الفتح، يعني لن يهاجر من مكة إلى غيرها، وفي هذا علم على أن مكة تبقى على الإسلام إلى يوم القيامة. فقول لا هجرة بعد الفتح يعني لن يهاجر أحد من أهل مكة لكونها بلاد كفر إلى بلد آخر مسلم، وإنما ستبقى مكة بلد إسلام. نعم. إنما يستدل بالحديث أغمار جهال لا يعرفون معنى الحديث ولا وجهه، يعني بقي في حقكم الجهاد والنية الصالحة، يعني أن بلد مكة وقعت بلد إسلام كالمدينة. والدليل على فرضية الهجرة من القرآن قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، يعني بالإقامة بين أظهر المشركين بمكة، وحكم غيرها حكمها. قالوا يعني الملائكة، والملائكة تعلم، لكن هذا توبيخ لهم. فيما كنتم؟ في أي فريق كنتم؟ فريق المسلمين أو المشركين؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. اعتذروا بالاستضعاف، علموا أنهم عالمون في أي بلد عاشوا. فلم تعذرهم الملائكة، فإنه ليس بعذر على التمام، وليس كل عذر مقبولا، بل أنكروا عليهم المقالة. قالوا: قالت الملائكة رادة عليهم: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ أخبر سبحانه أن الأرض غير ضيقة، وأن المسلم يخرج إلى ما وسع الله من أرضه. قالوا: بلى، يعني أنهم تركوا الهجرة مع القدرة، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. يعني من ترك الهجرة الله توعده بقوله: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، وهذا في حق القادر. أما إذا لم يستطع أن يهاجر إلى بلاد المسلمين فهو معذور. ولهذا استثنى المستضعفين، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، ثم بينهم ليس كل استضعاف عذرا، فبينهم بقوله: لا يستطيعون حيلة، أي من فراق المشركين، ليس في أيديهم حيلة. حيلة نكرة، يعني ولا أقل حيلة، لا حيلة لهم في أن يبرزوا إلى غير البلد، ولو قدر أنهم يستطيعون الخروج ما دلوا الدرب. ومفهوم حيلة أنهم لو أدركوا أدنى حيلة ولم يخرج وترك، فهذا غير معذور لأنها نكرة. إنما المعذور الذي لا يستطيع حيلة أبدا ولا يهتدي لو خرج. يعني الله عذر أمران ما عنده قدرة على الخروج لعذر ضعف أو غيره، والثاني ولا يهتدون سبيلا، يعني لا يعرف الطريق لو خرج. نعم. ولا يهتدون سبيلا، فهذان الصنفان معفو عنهما. نعم. ولا يهتدون سبيلا ولا يستطيعون سبيلا للخروج، لا يدلون، ولو احتاجوا إلى الغير ربما يلبس عليهم، فهذا هو المعذور، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله عسى من الله واجب أن يعفو عنهم، يعني عن كل فضلا وعدلا عفا عنهم تعالى، وكان الله عفوا غفورا. يعني عسى من الله واجب يعني متحقق ذلك، يعني فأولئك عفى الله عنهم. نعم. فهذه الآية واضحة في وجوب الهجرة، وأنه لا يعذر إلا من لا يستطيع حيلة من الحيل، والذين لا يستطيعون من له استضعاف لا يمنعه فإنه واجب عليه. نعم. إلى هنا، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.